السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك، بارك الله فيك، ونفعنا بما تقول، وجعل ما تقوله في ميزان حسناتك يوم القيامة. شيخنا الفاضل، هل من مات بسبب كورونا يقاس على المبطون فيعد من الشهداء حكما؟ جزاك الله خيرا ونفعنا الله بما تقول شيخنا الفاضل. ورحمة الله وبركاته. أما من مات بالكورونا فهو مبطون، وله إن شاء الله تعالى ثواب الشهيد بإذن الله تعالى.